السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. درسنا في هذا اليوم إن شاء الله في كتاب الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة النبضويان غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتابه منار السبيل في فصل المفطرات، قال التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق بن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال نحوه علي بن المديني. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس الراويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم، كذا رواه الجوزجاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المفطرات، والتي إذا تناول الإنسان منها شيء أو حصل أو شيء منها أفسدت صيامه ووجب عليه القضاء، منها الحجامة كما سمعتم، وهي امتصاص الدم من الإنسان في أي مكان من الجسم على حسب ما يحتاج إليه الحجامة. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين أحدهما يحجم الآخر فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فلأنه يسحب الدم منه، وهذا دليل على أن سحب الدم من الجسم بأي طريقة يفطر، كالتحليل مثلا، إذا كان يؤخذ منه دم كثير، أما التحليل الخفيف التي تكون في رأس الإبهام ونحو ذلك، هذا إن شاء الله لا يضر. وأما الحاجم فلأنه يمتص، ولا سيما في الطرق الأولى كانت الحجامة بالفم، يمص المحجم لاستخراج الدم من المحجوم. وأما قوله احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، يقول منسوخ لأنه لا يمكن أن يتناقض الحديث، وما دام حديث الأول ثابت وباق على حكمه فإنه كما سمعتم خرج الحديث أن الحجام كان يعد ويجهز آلة الحجامة قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وأفطر حجم، فلعله قال وهو صائم، يعني في حالة أو في وقت الصيام، يعني الزمن. أما أنه وهو صائم في الحال فلا يمكن أن ينهى عن شيء ثم يرتكبه هو عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، إذا استخرج الدم عمدا فإنه يفطر، فعلى من حصل ذلك أن يقضي. أما إذا حصل الإنسان رعاف أو جرح ونزف منه دم بدون قصد ولا عمد ولا تسبب فلا حرج، مثل القي، من ذرعه القي فليتم صومه، لكن من استقى فليقضي، من استقى يعني تسبب للقي فإنه يقضي ذلك اليوم. وأما إذا حصل له بدون عمد ولا تسبب فمهما كان كثير أو قليل فإن صيامه إن شاء الله صحيح، ومثله ما يكون سببا في خروج الدم إن كان قصدا وعمدا فإنه يفطر، وإن كان بدون عمد فلا يضر. ومثله خروج المني أو المذي إذا كان متسببا له فإنه يفطر عليه القضاء، يعني يفسد صومه. ليس معنى أنه يحل له أن يأكل ويشرب، لا، يعني أفطر بمعنى فسد صومه وعليه القضاء. أما لو احتلم لأنه لا إرادة له فيه فإنه لا يضر، إنما عليه أن يغتسل من الجنابة فقط. أما صيامه صحيح لأنه لم يفعل شيئا بإرادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، شبه الإنزال باللمس. قاله في الكافي: لا بنظرة ولا بتفكر، لأنه لا يمكن التحرز منه. قاله في الكافي: المهم أن الإنسان إذا فعل شيئا وكان هو السبب فيه فإنه متعمد وعليه القضاء وعليه التوبة إلى الله، لأنه أفسد صومه متعمدا، سواء لمس أو تفكير مسترسل معه يعني مختارا أو مداعبة أو نحو ذلك أو إطالة نظر. المهم متى كان سببا فإنه يفسد صومه عليه القضاء. نعم. قال: ولا الاحتلام، لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع. نعم، هذا تقدم، لأن الاحتلام ليس له فيه إرادة فهذا لا يضر، وإنما عليه الغسل من الجنابة. نعم. قال: ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر، لأنه ليس بمباشرة. هذا على رأي، وهناك من يرى أنه ما دام له سبب متسبب فيه فإنه كاللمس والمداعبة، وهذا من باب الاحتياط والاحتراز والابتعاد عما يكون سببا في فساد العبادة. فلا ينبغي للمسلم أن يفسد صومه وعبادته بأتفه الأسباب شيئا لا يستفيد منه بل يضره. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون قوي في دينه، قوي في إيمانه، يخشى ربه ويخافه. فمتى استشعر الإنسان ذلك فإن الشيطان يبعد عنه ولا يتسلط عليه. أما إذا تساهل فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وحريص على إفساد العمل أيا كان. إذا لم يكن الإنسان عنده إيمان قوي يردع ويمنع الشيطان ويردع النفس الأمارة بالسوء، فقد يفسد عمله بأتفه الأسباب. ولكن قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، واستجر بالله من الشيطان ومن شر نفسك، وجاهدها في طاعة ربك، واحرص على كمال صيامك، ولا تفسد عملك وعبادتك في شهوة مؤقتة وقد لا يحصل لك منها إلا ما يفسد العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له، وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كأحدنا يستطيع أن يملك نفسه ويقبل وهو صائم ويقبل وهو متوضأ ولا يحصل منه شيء، لكن أينا يستطيع أن يسيطر على نفسه؟ ما يستطيع. فلذلك ينبغي لك أن تجعل بينك وبين الأسباب المفسدة للصوم أو المفسدة للطهارة، تجعل بينك وبينها حاجز من عدم التعمد وعدم التفكير في ذلك، حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل. احفظ صلاتك واحفظ وضوءك واحفظ صيامك، فإن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. قال الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائف فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه، بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقي الصائم. وشك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. نعم، هذا معناه أن الإنسان إذا عمل أي شيء في مثلا تقطير في العين أو نحو ذلك، ثم وجد له طعما وأثرا، فإنه يفسد صيامه. أما لو كان ليس له أثر فإنه لا يضر. وما دام أنه غالبا يوجد له أثر، فعلينا أن نحترز ونعمل هذه الأشياء كلها في الليل. أما إذا كان مضطر اضطرارا فإنه يفعلها للضرورة ويقضي. نعم. قال: ومضغ علكا أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابنه وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك. نعم، لأنه العلك لا يخلو من أن يتحلل منه ولو شيئا قليل، ولو رائحته ونكهته، فلا ينبغي الإنسان أن يستمتع به وصائم ويدعي أنه لا ينفك منه شيء. يكفي أنه يسيل اللعاب كثير، وربما مع كثرة المضغ قد ينقطع منه شيء أو يتحل منه شيء، ثم يفسد صومك بشيء لا قيمة له. فكل شيء يفسد العمل علينا أن نتجنبه ونحرص على تمام العمل، فإن عملك يا ابن آدم وعمرك رأس مالك، فاحرص على كماله وتمامه وبقائه قبل أن يفوت الأوان، ثم تضطر إلى الكفارات، وقد تجزي وقد لا تجزي، وقد تقبل وقد لا تقبل، ولكن الوقاية خير من العلاج. وترك الذنب خير معالجة التوبة. نعم. قال ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح يعني اللبان، لكن الصحيح علينا أن نتجنبه ونتركه، لأن عائشة إن كان صح عنها فإنها قد تعني أناس ربما أنهم لو مضغوه لا يطيلون ثم لا يمضغون شيئا مما يتحلل، لأن هناك بعض اللبانات التي تنبت في الشجر لا تتحلل ولا ينفلت بها شيء وليس لها تأثير، لكن هذه نادرة الوجود، وإلا نعرفها كنا نأخذها من بعض الشجر، فهذه نعم لا تتحلل، ولكن ينبغي للمسلم أن يحفظ صومه حتى لا يكون عنده شك ولا ريب في صحة صيامه، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قاس على العلك معجون الأسنان، ما في شك معجون الأسنان يعني الأولى أن الإنسان ما يستعمله وهو صائم، لأنه له أبخرة قد تنفذ الصدر وقد يبقى له نكهة في الفم، ولكن كان ولا بد يشتاك بالسواك ويلفظه لا يبتلعه. والصحابي رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ما في ما يضر. نعم. قال رحمه الله تعالى أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع أشبه ما لو بلع ما قاله في الكافي. نعم، إذا جمع ريقه وبلغ أراد أن يبصق فبعد أن خرج استرجعه فإنه يفطر، لأنه ابتلع شيء قد استدخله من الخارج، وريق غيرهم باب الأولى، لو قبل صبيا مثلا ثم بقي من لعابه في فمه ثم ابتلعه أفطر به يعني فسد صومه. وكذلك ما يتبين له من الأثر لو ذاق طعاما من أجل أن يعرف ملحه مثلا، فلو أنه ابتلعه ووجد له أثر فإنه يفسد صومه. والواجب على المسلم ألا يتساهل، لا يتساهل في شيء يفسد عمله وهو لا ينتفع به أيضا، يعني يجمع بين الخطيئتين، لا استفدت ولا سلمت من شره. نعم. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وفيه قال علي بن عمر رضي الله عنهما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القيء، قال معناه في الكافي. نعم، إذا أكل إنسان أو شرب ناسيا فقد ورد في الحديث من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، لكن لو تذكرت وفي فمك أقل قليل ثم ابتلعته فسد صومك. وكذلك ينبغي لمن رآه يأكل أو يشرب أن يذكره، لا تأخذه العاطفة ويقول دعه هذا ناسي والله عز وجل أراد أن يسقيه أو يطعمه، بل تأثم أنت مثل من رأى منكرا ولم يغيره فهذا منكر، فأنت إذا ذكرته قد يقول لك إنه مثلا ناسي أو يقول لك إنه اتخذ هذا علاجا، والمهم يبرر موقفه وتبرأ ذمتك. فبعض العوام يقول لا إذا رأيته يأكل يشرب لا تخبره لا تذكره، هذا خطأ كبير. من رأى منكر منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هذا منكر من أكبر منكرات. نعم. قال: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. نعم، لأن هذه الأشياء من ذباب أو غيره هو لا يستفيد منها، وما دام أنه لا يستفيد فمن باب الأولى أنها تفسد صيامه، فعلى المسلم أن يحرص على أن يبتعد عن الأسباب المؤدية إلى فساد صومه، لأنه شهر في السنة، ولا يدري الإنسان هل يكمله أم لا، وهل يعود إلى عام آخر أم لا، فلا تستطيله ولا تستثقله ولا تتساهل به، بل احرص على كماله وتمامه لينفعك عند الله عز وجل. ومن أجل ألا تحرم من الفرحتين، فرحة عند فطرك وفرحة عند لقاء ربك، فإذا كنت ممن لا يبالي في صومه وما يجرحه فقد تحرم، لكن احرص على أن تكون من المسابقين إلى الخيرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو ميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فلتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فلتجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: أين السائل؟ قال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. نعم، هذا هو أخطر ما يكون على الصائم، ولا يمكن أن يحدث نتيجة نسيان من الطرفين، لو نسي ما نسيت، ولكن على الإنسان أن يتجنب الجماع ودواعيه وأسبابه المؤدية إليه، ولا سيما مع الشباب الذي تزوجوا جدد، فربما لعب بهم الشيطان وأفسد صومهم، وهذا لا يكفي فيه القضاء. مع العلم والإثم، مع الإثم والذنب، فإنه عليه مع القضاء الكفارة، والكفارة كما سمعتم أولا عتق رقبة، يجب عليك أن تعتق رقبة لو حصل منك جماع في نهار رمضان، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، الثالث إطعام 60 مسكين عند العجز، فإن عجز حتى عن الطعام سقطت ولا يسقط غيرها من الكفارات، بل تبقى في ذمته دينا، وقل الله فالله حق بالقضاء. أما هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان، يعني في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال والله يا رسول الله ما أملك إلا هذه، وأشار إلى رقبته هو. فقال تصوم 60 يوما شهرين متتابعين؟ قال وهل فعلت ما فعلت إلا بسبب الصيام؟ يعني أنه من الناس الذي لا يستطيع أن يملك نفسه. يقول هل حملني هذه الحمالة إلا بسبب الصيام لما استطعت أن أصبر؟ فكيف أصوم كفارة؟ فلما ضحك عليه الصلاة والسلام قال لما قال إنه لا يستطيع الإطعام، لا يستطيع العتق، لأنه قال لا أملك إلا هذه يعني رقبته، وقال هل تستطيع الصوم؟ قال وهل أهلكني ما وهل أوقعني بما وقعت فيه للصوم؟ أنا ما استطعت أملك نفسي في ذلك اليوم، فكيف أصوم 60 يوما متتابعة؟ فأمره أن يطعم 60 مسكين. فقال ما عندي. فبينما هو كذلك جالس عنده أتي النبي عليه الصلاة والسلام بزنبيل يسع 30 صاع، وهي مقدار الكفارة، مملوء تمرا. فبين، فقال عليه الصلاة والسلام خذه وأطعمه، يعني كفر به. قال يا رسول الله وهل على أفقر من أهلي؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين، بيت أشد فقرا من أهل بيتي، فكيف أخذ هذا وأطعمه لغير أهلي؟ فضحك عليه الصلاة والسلام صراحة الرجل، ثم قال خذه وأطعمه أهلك. ثم لم يرى أنه كلفه بشيء ثالث أو رابع، بل سكت عنه. فأخذ منه العلماء على أن كفارة الجماع في نهار رمضان إذا لم يجد لها وفاء وأغلقت جميع الأسباب فإنها تسقط، إذا ما استطاع يصوم ولا استطاع أنه يطعم ما بقي للصيام فعليه بالصوم. والصوم يفعل الشيء الذي يستطيعه من حيث الجو، من حيث التفرغ، حتى يقضي الله، فالله حق بالقضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة هتك صوم رمضان طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى. وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، يعني أنه سواء المجامع المفاعل والمفعول به، ما دام الكل منهم صائم فقد فسد صومه عليهم القضاء، وعليهم مع القضاء الكفارة، عليهم مع القضاء الكفارة. حتى لو كرروا في نفس اليوم قبل أن يكفروا فإنها تكون كفارة واحدة، لكن لو اغتسلوا أولا وكفروا ثم جامعوا مرة ثانية في نفس اليوم فعليهم كفارة ثانية. والخلاصة في هذا الأمر هو أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن زوجته وتبتعد هي عنه، ولا تضع شيء من المغريات من دواعي الجماع في لبس ناعم أو حلي أو أي زينة تجلب الزوج إليها أو عطور ونحو ذلك. كذلك لا ينبغي أن يناموا في فراش واحد في نهار رمضان، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم حريص على إفساد عمل المسلم، فعلينا أن نبتعد عن الأسباب المهلكة. فإن الرجل جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقد حس بالخطر، قال هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما، رواية واحدة. قال في الكافي الحديث: عفي لأمتي من عن الخطأ والنسيان، راه النسائي. في الغالب أن مثل هذا لو نسي ما نسيت، وهذا الذي ذكرت لكم، إنه ما لو نسي ما تنسي، لكن ربما أنه حس بالزحام أو حس بالتعب ثم التمس لنفسه عذرا. أما الوقاع في نهار رمضان فهو إثم عظيم وذنب كبير، يجب على المسلم أن يصون شهره وصيامه، لا يفسده بشهوة عارضة تذهب كأن لم تكن قد مرت. والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة، قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. نعم، يعني كل الكفارات لو حصل فيها فساد الصوم ما توجب كفارة، وإنما توجب القضاء. لكن المساحقة والعياذ بالله، وهي ما يكون بين المرأتين، هذا ما دام أنه حصل فهو يقاس على الجماع ردعا لهم. ولكن على الجميع أن يتقوا الله في هذا الباب وفي جميع الأمور. فما معنى الصوم إذا لم نخف من الله عز وجل؟ لأن الصوم أمانة كما علمتم، فلا يعلم حقيقة صيامك إلا الله. ولذلك قال: الصوم لي وأنا أجزي به. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.